قال رحمه الله: باب معاشرة النساء. يقول المصنف رحمه الله: باب معاشرة النساء. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعشرة الزوجية والمعاشرة الزوجية والمخالطة بعقد النكاح. فرض الله فيها حقوقا، وتنقسم هذه الحقوق إلى قسمين: القسم الأول الحقوق المشتركة، والقسم الثاني الحقوق الخاصة. ثم الحقوق الخاصة تنقسم إلى صورتين: ما يختص بالمرأة، حقوق الزوج على زوجها، وما يختص بالرجل وهو حقوق الزوج على زوجته. وهذا الباب وهو باب الحقوق عليه مدار كثير من الأسباب التي تصلح بها الحياة الزوجية وتفسد. فإذا قام الزوجان بحق الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه في المعاشرة بالمعروف صلحت الحياة الزوجية، والعكس بالعكس. في هذا الموضع يذكر العلماء رحمهم الله الحقوق المشتركة، وهي الحقوق التي لا تختص بأحد الزوجين دون الآخر، بمعنى تجب على الاثنين معا. فهناك حقوق فرضها الله على الزوج وفرضها على الزوجة، مثل حق المعاشرة بالمعروف فهو فرض على الاثنين على السواء. وهناك حقوق خاصة كما ذكرنا، حق للزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته. يقول رحمه الله: باب المعاشرة النساء. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق بمعاشرة النساء. نعم. قال رحمه الله: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. على كل واحد من الزوجين، هذا صيغة إلزام، أي يلزم كل واحد من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذا الحق يسمى حق المعاشرة بالمعروف، وهو حق مشترك أجمع العلماء على لزومه على الزوج ولزومه على الزوجة، وأنه لا يجوز لأحدهما أن يعاشر الآخر وقد أخل بالعشرة بالمعروف، وأنه يأثم إذا لم يقم بهذا الحق الواجب عليه. العشرة بالمعروف تكون بجوانب مادية وجوانب معنوية. والجوانب المادية مثل أن يقدم ماله بما تعارف الناس على أن الزوج يقدمه، فإذا جاءت الظروف التي تقتضي النفقة وتقتضي الإنفاق على المرأة والقيام بحقوقها يؤدي هذا ولا يقصر فيه. والحقوق الأدبية من الأخلاق الطيبة والمعاشرة الحميدة، فهذه أمور معنوية كل منهما ملزم، لا من ناحية حسية في الجوانب المحسوسة ولا في الجوانب المعنوية، كل منهما ملزم أن يبذل للآخر حقه بالمعروف. والمعروف ما جرى به العرف، والعرف ينضبط بعقلاء الناس وبالأمور التي يحمدها أهل العقول والأذواق السليمة، فليس كل عرف يحتكم إليه. هذه قضية مهمة جدا. ليس معنى العلماء، معنى قول العلماء العادة محكمة والعرف يحتكم إليه، أنه يحتكم إلى كل عرف. يشترط أن يكون من أعراف المسلمين، وأن يكون غير معارض للشرع. فلو تعارفوا على أمر محرم لا يعتبر من العشرة بالمعروف أن يجريها على هذا السنن المحرم. فكل منهما يعاشر الآخر بالمعروف استنادا إلى نص القرآن، وكذلك أيضا السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بالنسبة لهذا الحق لا يختص بالرجل ولا يختص بالمرأة. والحكم بخطأ الزوج أو خطأ الزوجة في العشرة بالمعروف أن يرد إلى ما تعرف عليه الناس بالأصل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف في العشرة الزوجية. فإذا كان الرجل يريد أن يستمتع بالمرأة مكنته من نفسها بالطريقة التي تعارف عليها العقلاء وتعارف عليها الناس دون تذمر ودون تسخط ودون تعالي ودون تضييق وإضرار. وإذا المرأة طلبت من زوجها أن يعفها وجاءت لتستمتع به فعليها أيضا أن يمكنها وأن لا يتذمر من ذلك وأن لا يتسخط وأن لا يؤذيها في شيء من هذا الحق. كذلك أيضا إذا حصل بينهما مفاهمة في أمر فإن على الزوج أن يبذل كل ما يستطيعه من الأخلاق الحميدة والكلمات الطيبة، وعلى المرأة كذلك، فلا يخطئ كل منهما في الآخر، فلا يتهكم الزوج بالزوجة، كلما جاءت تطلب منه شيء اتهمها بأنها شرهة وأنها مسرفة وأنها تؤذيه وأنها تريد أن تضيق عليه، أو أعطاها بكراهية أو أظهر لها المقت لما تفعله لما تريده، أو أعطاها باشمئزاز أو تعالى عليها أو تكبر والعكس. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة إذا جاء زوجها إلى بيت الزوجية وتعارف الناس أن المرأة تستقبل زوجها تستقبله بالطريقة التي تليق به كزوج، وتشعره بحقه في الدرجة التي فضله الله عز وجل عليها بها، وتسمع له وتطيع وتقابله بهذا السمع والطاعة بطيبة نفس ورضا من النفس دون أن يكون منها تذمر أو تسخط، هذا كله من المعروف. وإذا فعلت المرأة ذلك فقد أبرأت ذمتها، وإذا فعل الرجل ذلك فقد أبرأ ذمته. فإذا حصل التضييق والأذية باللسان أو بالجوارح فهذا كله مخالف للعشرة بالمعروف، ويكون الذي خرج عن السنن ظالما ويتحمل المسؤولية في ضياع حق الآخر في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وأداء حقه الواجب إليه. وأداء حقه الواجب إليه، الزوج له حق، فإذا جاء وقت هذا الحق ولزم المرأة أن تقوم به على الوجه المعتبر. فإذا كان مثلا حق الفراش دعاها إلى فراشه فإنها تستجيب ولا تمتنع، وإذا استجابت لم تأتي كارهة ولم تأتي ساخطة ولا متذمرة، لا في حالها ولا في مقالها، هذا من العشرة بالمعروف. فإن خرجت بقول أو فعل فقد خرجت عن العشرة بالمعروف. وكذلك الزوج لو قالت له المرأة: يا عبد الله أنفق علي، أو يا عبد الله نريد الطعام، لا يمتنع ولا ينتظر أن تلح عليه وتتذلل له حتى يعطيها حقها في النفقة، ولا يتمنن عليها فينفق عليها فيقول أنت وأولادك تفعلون وكذا ويؤذيها، كل هذا من الظلم وكل هذا من الإضرار وخروج عن السنن. كل واحد منهما ملزم شرعا أن يقوم بحق الآخر دون أذية له في ذلك الحق. نعم. قال رحمه الله: من غير مطل ولا إظهار لكراهيته لبذله. من غير مطل تأخير وتسويف، يكون الزوج منتبها لحقوق زوجته وأولاده، وإذا جاء وقت المطالبة يبادر بإعطاء الحق كاملا دون مطل، يقول بعدين، لا مو الآن، الإبن مريض يحتاج إلى علاج، لا الآن ماذا به، الآن ماني فاضي، هذا ما ينفع وهذا ظلم. إذا وجد استحقاق للنفقة في طعام أو كسوة أو مرض للأولاد لعلاج الأولاد ونحو ذلك وهو قادر وعنده قدرة، يجب عليه أن يبادر، وأن يبادر بنفس طيبة وصدر منشرح. والمرأة كذلك إذا جرى العرف بأنها إذا كان هناك حق لازم عليها فدعاها مثلا زوجها إلى الفراش، ما تقول لا، ما تمتنع، ومن هنا جاء الوعيد في امتناعها دون مماطلة ودون كراهية. يعني ما إذا جاء بالحق كاملا مع الكراهية فقد آذى وأضر، فلا يكفي أنه يعطي الحق. ومن هنا محق الله بركة الصدقة بالمن وأذهب أجرها، لأن الكي والأذية باللسان أعظم من الأذية بالسنان، وبعض الأزواج يجرح لسانه ويقتل لسانه وهو لا يدري، بل منهم من يتفكه بذلك ويتندر به وهو لا يدري، ويمسي ويصبح وقد أخذت حسناته والعياذ بالله من هذه المظالم، فتجده يؤدي الحق. فإذا قيل له مثلا نريد النفقة في الطعام، فجاء أعطى النفقة كاملة، كم تريدين؟ 50، فأعطاه 50، فأعطاه 50 بكلمة نابية أو كلمة جارحة، أو أعطاه 50 بمنة، أو أخذها مثلا لعلاج أولادها ثم ذهب عند قرابتها أو عند أقربائه، فعل الله بفلانة وأولادها، فعل الله بفلانة، أخذت مني اليوم كذا وفعلت مني اليوم كذا، كل هذا من الظلم والأذية، وكل هذا يخالف شرع الله من العشرة بالمعروف. فالأصل في الشريعة أنه يؤدي فلا يماطل ولا يتأخر، وأيضا أن يحفظ لسانه وجوارحه وأركانه عن الأذية، وجرح اللسان أعظم في بعض الأحيان من جرح السنان، وقد ترى قد تحب المرأة الموت ولا يهين أحد بلسانه. فالزوج عليه أن يتقي الله عز وجل ذلك، وكذلك المرأة. المرأة إذا أعطت حقها، الحق الواجب عليها لزوجها، ما تتمنى عليه ولا تحاول أن تشعره بالفضل عليه ولا تحاول أن تدلي عليه بذلك، فتفعل الأشياء ثم تذهب تتحدث فعلت لزوجي وفعلت وتتمنى بذلك، هذه من الأذية. كذلك أيضا إذا استمتع بها وأعطته الحق تمننت عليه وتدللت دلالا ليس دلال محبة وإنما دلال أذية وإضرار، كل هذا لا يجوز. على الرجل أن يعرف الواجب والحدود التي ينبغي أن يؤدي فيها الواجب عليه، وكذلك المرأة، فلا يظلم كل منهم الآخر بالمماطلة وهي التأخير وبالكراهية لأداء الحق، وهو مثل ما ذكرنا سواء كان بالحال، يعني حينما تأتي المرأة إلى زوجها لتؤدي حقه عابسة الوجه مكفهرة متذمرة تنفر تتأفف، كل هذا أبدا لا يجوز أن تفعله المرأة في وجه زوجها، إلا إذا كانت مريضة أو كان عندها حمل ثقيل أو كانت في أوضاع خاصة كالحمل ونحو ذلك، هذه أمور تعذر فيها لوجود العذر. وأما إذا لم يكن لها عذر فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل تؤدي الحق على الوجه الذي يرضي الله. نعم. قال رحمه الله: وحقه عليها تسليم نفسها إليه. وحقه عليها تسليمه نفسها إليه، أن تسلمه نفسها فتمكنه، هذا حق التمكين من الوطئ والاستمتاع. فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش الزوجية، فإذا طلبها إلى فراش وجب عليها ذلك، إلا أن يكون عندها عذر يمنعها من مرض أو نحو ذلك ما تعذر فيه من الفراش. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح: أيما امرأة دعاها زوجها فأبت عليه باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد. وأخذ منه العلماء رحمهم الله أن هذا الفعل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، صلى الله السلامة والعافية، لأن الكبيرة ما ورد عليه الوعيد باللعنة أو العقوبة في الدنيا أو سماه الله ورسوله كبيرة، هذا من كبائر الذنوب، أن إذا دعاها زوجها إلى الفراش فامتنعت أنها تعتبر مرتكبة لكبيرة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. حق القوامة في الأصل حق للرجل على المرأة، والأصل في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فالمرأة لا تساوي الرجل بأن تكون ندا له، ولو جرت الأعراف التي في زماننا من المبالغة في حقوق المرأة المدعاة والمتكلفة حتى خرجت عن شرع الله، فالأصل أن الله فضل الرجل على المرأة، وهذه هي الفطرة، يرضى بها من يرضى، يرضاها من يرضاها، ويردها من يردها، ومن ردها فهو الخاسر، لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة ثم خلق زوجه منه، فهو الأصل والتكريم للرجل. وجعل الله عز وجل الرجال قوامين على النساء، لأن الله فضلهم بالقوة وفضلهم في الصفات وفضله في تحمل المشاق، وتحمل الرجل ما لا تتحمله المرأة. ومن هذا كله عدل الله عز وجل وحكم من فوق سبع سماوات بتفضيل الرجل على المرأة، وقد قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فالرجل له حق القوامة على المرأة، والمرأة تسمع له وتطيع، ولا يمكن لبيت الزوجية أن يسير في الطريق المحمود إذا أصبح كل واحد من الزوجين ندا للآخر، بل لا بد أن تكون المرأة تحت الرجل، لا أن يكون الرجل تحتها، لأن هذا هو الأصل. والنص يقول: الرجال قوامون على النساء. وفضل الله الرجل بالصبر، ولذلك أعطاه الطلاق وجعله بيده، لأنه يتحمل ويصبر. ومن شاهد، والمرأة نفسها تشاهد هذا من نفسها، أنها تتعلق بالرجل حتى لربما تلببه بثيابه وتقول له: طلقني، فيأبى الرجل ويمتنع، لأن الله فضله بالصبر. ثم لا تلبث أن تأتي وتقول له: سامحني. فكيف لو كان الأمر بيدها؟ هذه خلقة، والله خلقها ضعيفة على هذا الوجه. وهذا ليس في امتهان لها على سبيل الامتهان والإذلال، لا، إنما نتكلم عن الفطرة. هذه هي الفطرة التي لا يمكن لأحد أن يخرج الناس عليها، أن الرجال قوامون على النساء، وأن الله فضلهم بالصبر وبالقوة وبالخصائص في الخلقة. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلما كان في الرجل هذه الصفات جعلت القوامة له، والقوامة أن يقوم على أمر الزوجية، فأمرت بالسمع له والطاعة، حتى إنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه، كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فجعل خروجها من البيت لا يكون إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه، كما في الصحيح من خطبته في حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليوم الدين، أنه قال: ولا يوطئن فرشكم من تكرهون. أنه ما تأذن البيت إلا بإذنه، وتحفظه في حال غيبته، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فتحفظ ذراج الزوجية فتكون تحت الرجل، هو الذي يأمرها فتطيعه. وفضل الله المرأة بهذا، فالمرأة الضعف الموجود فيها يؤثر على تصرفها في الأمور. وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك تجد المرأة إذا خاصمت من الضعف في خلقته، وهذا شيء تعذر فيه، تأتي تخاصمك تكلمك ثلاثة أو أربعة كلمات ثم يغلبها البكاء، فلا تدري ماذا تقول، وهو في الخصام غير مبين، ما تستطيع حتى أن تبين. فإذا كان هذا في حقها هي، ما تستطيع أن تخاصم عن نفسها، فكيف يكون لها القوامة على البيت؟ وكيف تكون ندا لرجل يتحمل والمشاق والأعباء؟ فهذا ليس من العدل في شيء. نعم، لا، حقها وحقوقها محفوظة وبينت، وليس هناك أحد أرحم من المخلوق من الخالق سبحانه وتعالى، المخلوق من الخالق سبحانه، ما يستطيع أحد أن يستدرك على الله شيئا، ولا يستطيع أحد أن يعبث بنصوص الكتاب والسنة، وهي صالحة لكل زمان ومكان. دينك وشرعك تستمسك به، وما عليك من أهواء الناس. الواقع والحقيقة هذا، أن المرأة لا بد أن تسلم بحق القوامة، وعلى الرجل أن لا يتعسف في حق القوامة، عليه أن ينصف، عليه أن يتقي، عليه أن يكون كريما، عليه أن يكون بعيد النظر، محسنا في عشرتها، مقدرا لعاطفة المرأة، مقدرا لضعفها. ولذلك لو أن الناس تعلموا أن الرجال فيهم خصال القوة وأن النساء فيهن خصال الضعف، تعلموا العلم الشرعي، وأن هذا يدعو إلى الرحمة بهن والإحسان إليهن وإكرامهن والصبر عليهن والتجمل وغير ذلك من الصفات الحميدة من الكرماء، دع الناس أن ينضبطوا، ودع الناس أن يحسنوا إلى النساء وأن يعطوهن حقوقهن، تستمسك به وما عليك من أهواء الناس. الواقع والحقيقة هذا، أن المرأة لا بد أن تسلم بحق القوامة، وعلى الرجل أن لا يتعسف في حق القوامة، عليه أن ينصف، عليه أن يتقي، عليه أن يكون كريما، عليه أن يكون بعيد النظر، محسنا في عشرتها، مقدرا لعاطفة المرأة، مقدرا لضعفها. ولذلك لو أن الناس تعلموا أن الرجال فيهم خصال القوة وأن النساء فيهن خصال الضعف، تعلموا العلم الشرعي، وأن هذا يدعو إلى الرحمة بهن والإحسان إليهن وإكرامهن والصبر عليهن والتجمل وغير ذلك من الصفات الحميدة من الكرماء، دع الناس أن ينضبطوا، ودع الناس أن يحسنوا إلى النساء وأن يعطوهن حقوقهن، وأن يقدروا عواطفهن. لكن أن تأتي المرأة ندا للرجل فلا، فعلى الرجل أن لا يتعسف في حق القوامة. فلما تعسف الرجال في حق القوامة ابتلاهم الله عز وجل بخروج النساء وشذوذ النساء عنهن وأذية النساء لهن، لأنه من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن عصى الله وضيع حق الله واستبد بالحقوق التي تعطى له جعل الله له من أمره عسرا. فأكثر المشاكل التي تقع ليست من شريعة الله وليست من هذا الأصل الذي وضعه دليل الكتاب والسنة، ولكن من طريقة استخدام هذا الأصل. والعلاج للمشاكل أن يهذب الناس وأن يقوموا على سنن الشرع، لا أن يبطل الشرع، ولا أن يحاول أحد أن يقوم كأنه يستدرك على الشرع. فالله يحكم ولا معقب لحكمه، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. كذلك العبث بالنصوص وإخراجها عن دلالتها والتكلف في هذا الإخراج. فعلى كل حال من حيث الأصل للرجل حق القوامة، ولا يجوز له أن يتعسف، لا يجوز له أن يتعسف في استخدام حق القوامة، بل عليه أن ينصف المرأة وأن يحسن إليها وأن يرحم ضعفها وأن ينظر إلى هذه العواطف بما يليق بها، وأن يقابلها بالمودة والرحمة التي بنيت عليها بيوت المسلمين حتى يبارك الله له في زوجه وحبه. نعم. قال رحمه الله: وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. إذا فعلت ذلك يعني قامت بحقوقه فلها عليه حق النفقة، هذا من الحقوق الخاصة، بدأ بالحق المشترك وهو العشرة بالمعروف، ثم أتبعه بحق القوامة للرجل والسمع والطاعة للمرأة. وحق القوامة الذي أشار إليه تدخل فيه جملة من تنبيهات النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. فإذا أرادت أن تصوم الاثنين والخميس وزوجها حاضر تستأذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد تطوعا إلا بإذنه. فإذا خرج صوم الفريضة وخرج الصوم في حال سفره وعدم وجوده، فيجوز لها أن تصوم بدون استئذانه. أما بالنسبة لحق النفقة فإن له عليها، لها عليه أن ينفق عليها بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالذي وسع الله عليه ينفق بقدر سعته، هو الذي ضيق الله عليه ينفق بقدر ضيقه. هذا يقتضي أن النفقة ترجع بحال الزوج، أن النفقة تقدر بحال الزوج. وفي السنة في حديث خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يدل على أنها تقدر بحال المرأة ولا تعارض بينهما. الأصل أن إنفاقه يكون على هذا الوجه، ورده بما يكفيك بالمعروف هو التابع لحال الزوج، وهذا هو الأصل، أن النفقة تقدر بحال الزوج يسارا وفقرا. وينفق عليها بالطعام، يطعمها كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وفي بعض الألفاظ مما طعم، مما تطعم. وأن تكسوها، يكسي المرأة بالمعروف كسوة الصيف وكسوة الشتاء. والسكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي مما تجدون، فالسكن على قدر طوله وقدرته. فإذا النفقة الأكل والشرب والسكن، فينفق على زوجته والملبس الكسوة، فينفق على زوجته هذه الأشياء بعد أن تقوم بحقه، لأن إذا قامت بحقه استحقت عليه النفقة. ما إذا ضيعت حقه ونشزت عنه وخرجت من بيت الزوجية فلا نفقة لها. إذن أولا تقوم بحقه، ثم بعد ذلك يقوم بحقها فينفق عليها بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، أن يمنعك إنسان من حقك ثم تظفر بشيء له تستطيع أن تأخذ منه حقك، هل يجوز أو لا؟ الأصل يقتضي عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مال المسلم إلا بطيبة نفس، وقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأصل يقتضي أن لا يتعرض لمال المسلم إلا بطيبة نفس منه. ولكن جاءت السنة باستثناء الزوجة مع زوجها، و اشتكت هند رضي الله عنها أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك. قيل إن هند كانت من علية القوم في قريش ذات حسب ونسب، وكانت ربما تبذخ في مالها، ولم يكن أبا سفيان شحيحا بمعنى الكلمة، ولكن المرأة تبالغ في صفاتها حتى تجد ذريعة. فلما ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعروف جعل العدل والوسط، فإذا كان فعلا أنه دون المعروف استحقت ما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وإذا كان على المعروف تكون ظالمة له بطلبه فوق المعروف. فالأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له أفتاها، وهذا على سبيل الفتوى، ولذلك يذكر العلماء هذا من باب الفتوى لأنه ليس من باب القضاء، لأنه لو كان من باب القضاء لأمرها أن تحضر أبا سفيان، لأنه لا يجوز الحكم على خصم دون وجوده، أن يحكم للخصم دون أن يسمع من الخصم الثاني، وهو الذي عتب الله على داود حينما قال لقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فجاء العتاب من الله عز وجل لأنه قضى للأول دون أن يسمع من الثاني، فما بالك إذا كان غائبا لم يسمع منه، فمن باب أولى وأحرى. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الحكم على سبيل الفتوى، خذي من ماله ما يكفيك، فدل على أنها قدر الكفاية، وولدك أن النفقة لها ولأولادها بالمعروف، وأن هذا يتقدر بالعرف، وعليه فإنه إذا أنفق عليها بقدر العرف لا تستحق أن تأخذ أكثر منه، وهذا خاص بالمرأة دون غيرها. فلو كان العامل مع صاحب العمل في بقالة أو نحوها وظلمه في راتبه أو ظلمه في أمر من حقوقه وتسلط على خزينته واستطاع أن يأخذ من الصندوق شيئا أو من مكان العمل شيئا لم يجز له، لأنه أمين ومأمور بأداء الأمانة، والأصل يقتضي التحريم ولا قياس في هذا، لأن هذا جاء على غير سنن القياس استثنيت فيه المرأة، فقيل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فتأخذ خفية من على قدر الكفاية. نعم. قال رحمه الله: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا قال ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، إذا ما يكون للمرأة أن تطالب إلا إذا كان لم يعطيه قدر الكفاية. فالفضل الزائد مثلا لو أنها طالبت بفراش جديد للبيت، والبيت فيه فراش طيب، وهذا الفراش يمكن الجلوس عليه وينتفع به وما فيه ضرر، لكنها تريد الأكمل والأفضل، فحينئذ قالت أنا أخذ من جيبه وأشتري الفراش، نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكفيك وولدك بالمعروف. المسكن وأثاثه هذا للزوج، يرجع إلى اجتهاده، وهو بيته يريد أن يفرش بفراش الجيد بالرديء هذا يرجع إليه. كذلك أيضا خرجت عن شيء يتعلق بها وبولدها، شيء يتعلق بها وبولدها زائد عن قدر الكفاية، مثلا الزوج جاء بالطعام الذي هو طعامها ويكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، فأرادت زيادة من الحلوى أو نحو ذلك من الأمور التي يتفكه بها، وهي زيادة في مقام الكماليات لا في مقام الضروريات، فقالت أريد أن أخذ 50 هذه أشتري بها حلوى، فاستفتت، نقول لا يجوز، لأنه قال ما يكفيك في قدر الكفاية لا في الكماليات، وحينئذ يقدر بقدر الحاجة على قدر الحاجة لأنه خارج عن الأصل. نعم. قال رحمه الله: فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. هذا قضاء الطائفة من السلف رحمهم الله، وهو الخيار، خيار الإعسار بالنفقة، وذكر المصنف في هذا الموضع لوجود المناسبة في الحقوق، وهذا النوع الثالث من الخيارات التي ذكر، خيار الإعسار بالنفقة. إذا أعسر الزوج بالنفقة وأصبح فقيرا معدما فللعلماء وجهان، منهم من أثبت الخيار للمرأة إن أرادت أن تبقى وإن أرادت أن تفسخ النكاح، وقالوا إن هذا ليس من العشرة بالمعروف، وأن هذا في ضرر عليها وأنها كلفت فوق طاقتها فلها الحق أن تفسخ، ومنهم من قال إنه لا حق لها، واحتج بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وحال السلف، ورد برضا الصحابيات وأمهات المؤمنين، إنما الكلام إذا لم ترضى، وعليه فإنه مشى المصنف رحمه الله على قول من قال بإثبات خيار الإعسار بالنفقة وقول الجمهور. نعم. قال رحمه الله فرق قال ما عندي عمل، ما عنده عمل ولا عنده شيء، وتمر اليومين والثلاثة والأربعة، والمرأة تضررت، فمن حقها حينئذ إما أن ينفق عليها بالمعروف وإما أن يسرحها بإحسان. نعم. قال رحمه الله فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. فرق الحاكم، هذه فرقة تفتقر إلى حكم الحاكم، لأنه كما ذكرنا أن أمر خفي والسبب في الأمور الخفية ضعيف، والضعيف يحتاج إلى قوة، والقوة تأتي من حكم الحاكم. حكم الحاكم هنا القاضي، وذكرنا في الدروس الماضية المسائل التي تفتقر إلى حكم القاضي، ومنها هذه المسألة ومسألة خيار العين، يحتاج لأنها أمور مختلف فيها بين العلماء، والمختلف فيه يرفع حكم القاضي الخلاف فيه، وهذا أدعى لقطع النزاع والخصومة، ولأنها أمور تستند إلى أمور خفية فهي ضعيفة في أسبابها، فتحتاج إلى ما يقويها من دلالة الظاهر، يعني فيرجع إلى حكم القاضي. نعم. قال رحمه الله وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه. هذه موجبات سقوط النفقة، إذا كانت صغيرة حينئذ ما يستطيع أن يستمتع بها، وليس هناك مجال للاستمتاع، ولا يمكن أن يطالب بدخوله عليها. نعم. كانت صغيرة أو لم تسلم إليه، أو لم تسلم إليه، طلب أن تسلم إلى زوجته فمنع من تسليمها. نعم. أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، وهذا النشوز، وسيأتي إن شاء الله أحكام النشوز، فقالت ما تطيعه، يقول لها مثلا يدعوها إلى الفراش فلا تجيب، ويدعوها أن تمكنه من نفسها فلا تمكنه من نفسها، يأمرها بشيء في صلاح البيت وصلاح الأولاد ما تطيعه، هذا نشوز ويسقط بها حق النفقة. نعم. أو سافرت بغير إذنه، أو سافرت بغير إذنه، خرجت من بيت الزوجية بدون إذنه، يسقط حقها في النفقة، فلا يجوز لها هذا السفر، ومن أخذها وسافر بها فإنه يأثم كأخيها وقريبها، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لابد أن يستأذن زوجها ولو كان أخوها أخا لها. نعم. أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه، أو بإذنه في حاجتها، فخرج ما كان بإذنه في حاجته، فكان شيء يحتاجه وبعثها سافرت مع أخيها لأجل شيء، هذا الشيء الذي يحتاجه لا يستطيع أن يسافر هو، فوكل إليها هذا الأمر، تستحق النفقة. وكذلك فإن سافرت لحاجتها هي، خرجت عن حاجة الرجل، فلا تستحق بها النفقة، في حال الغيبة فقط، في حال السفر نفقتها في السفر لا تستحقها. نعم. قال رحمه الله فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، هذا حق الفراش، فيبيت عندها ليلة من أربع إن كانت حرة، لأنه يملك نكاح أربع نسوة، فيكون لها الربع ليلة من بين أربع ليال. نعم. قال رحمه الله ومن كل ثمان إن كانت أمة، ومن كل ثمان ليالي إن كان أمة، على أصل تشطير أن الأمة على النصف من الحرة، وهذا أصل مضطرد دل عليه النص والقياس، فألحق المسكوت عنه بالمنطوق وطرده العلماء على الأصل، وذكرنا في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيأتينا أيضا في باب الطلاق وغيره، وفيه سنة راشدة من حيث الأصل أن الأمة على النصف من الحرة، وعليه طردوه في الحقوق، ومنها حق المبيت. نعم. فإذا تزوج أمة استحقت عليه هذا القدر. نعم. قال رحمه الله إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر أن يصيبها كل أربع، هذا بالنسبة لما يوجب العفة، أن يبيت عندها، يبيت عندها كل أربع ليال، وإذا كان عنده نسوة آخرين فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، فإن كنا ثلاث كان لكل واحدة منهم ليلة من الثلاث، وإن كانت اثنتين يبيت عند كل واحدة ليلة واحدة، وذكر الأربعة على أنها أقصى ما للحر نكاحه. نعم. قال رحمه الله وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر، هناك المبيت وهناك الإصابة والوطأ، فحق المبيت كل أربع ليال، أو بحسب يعني ما عنده من النسوة إن كانت أقل من ذلك، ينصف بينهن، وله حق القسم بالتضعيف، فيبيت عند واحدة ليلتين وعند الأخرى ليلتين، أو يبيت عند هذه أسبوع ويبيت عند هذه أسبوع، فيكون العدل بالفرد ويكون بالشفع على حسب ما يتراضى ويتفق عليه مع زوجاته، لكن الأصل أن يعدل بينهم. فالإصابة والوطء كل 4 أشهر مرة، وهذا في سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر على المرأة وهي تشتكي غيبة زوجها، وأنه لولا خوفها من الله وإكرامها ثم إكرامها لبعلها لوقعت في الزنا، فدعاها في الصباح وسألها على ما حملها على الشكوى، فقالت إن زوجها في الجهاد وغاب عنها، فسأل عمر رضي الله عنه أم المؤمنين ميمونة حفصة رضي الله عنها وارضاها بنته وقيل غيرها من النساء كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 3 أشهر والرابع على نضض، يعني على خوف أن تقع في الحرام، فقضى وأرسل إلى أمراء الأجناد في الشام وغيرهم أنه لا يغيب رجل عن امرأته 4 أشهر، ويؤذن للرجل، وكتب إلى أمراء الأجناد أنه إذا بلغ هذه المدة يرجع إلى أهلي ويقام غيره مقامه. فهذا في قضاء وهو أصل، وهي مدة الإيلاء 4 أشهر. ومن هنا اجتمع دليل النظر الأثر والنظر على مشروعية التحديد بال4 أشهر، فيجب عليه خلال 4 أشهر أن يطأ وإصابتها مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى 4 أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر. الإيلاء الحلف على عدم وطأ الزوجة أكثر من 4 أشهر أو مدة الدهر، يقول مثلا: والله لا أطأك سنة، والله لا أطأك 5 أشهر أو 4 أشهر ونصف، أو لا أطأك عمري كله أو أبد الدهر، فإذا حلف بالله أنه لا يطأها ما فوق 4 أشهر فهذا إيلاء. إذن يكون في يمين بالله وبما تنعقد به اليمين من الحلف بالله واسم من أسمائه أو صفة من صفاته على التفصيل الذي سنذكره باب الأيمان على عدم الوطأ. وقد وقع الإيلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فآلى من نسائه شهرا وامتنع من وطئهن 1 شهر كاملا، وهذا يدل على مشروعية الإيلاء وأنه يثبت به الحكم. وذكر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يولون 1 سنة و2 سنتين، فقطع الله ذلك وجعل الإيلاء 4 أشهر، وهذا هو الحد الذي ينتهي عنده الإيلاء. فإذا آل فوق 4 أشهر واشتكته الزوجة فحينئذ يخير بين أمرين: بين أن يكفر عن يمينه ويعود للزوجة، وبين أن يطلق. فإذا مضت المدة 4 أشهر يوقفه القاضي ويقول له: إما أن تكفر عن يمينك أو ترجع إلى زوجتك. فقال: لا أكفر، يقول له: طلقها. قال: لا أطلقها، يطلقها القاضي عليه. وهذا من الأحوال التي يجب فيها الطلاق على الزوج، الطلاق يكون واجبا ويكون مندوبا ومحرما ومكروه، تعتري الأحكام 5، منها مسألة الإيلاء أنه يجب عليه إذا مضت مدة الإيلاء المعتبرة يوقفه القاضي عند 4 أشهر. والصحيح أن مضي 4 أشهر لا يجب الطلاق، بل لابد أن يكون أكثر من 4 أشهر كما هو مذهب الجمهور، وفي آثار عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الأصل في قوله تعالى: للذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجعل الله عز وجل للزوج أن يوقف عند هذا الحد، إما أن يفيء فيكفر والله عز وجل يغفر له، وإما أن يطلق. نعم. قال رحمه الله: فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر. إذن يؤلي، أن يكون الإيلاء هو الحلف، آلى إذا حلف حلف، وأن يكون المدة التي حلف عليها 4 أشهر فأكثر، فخرج ما إذا كان أقل من 4 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على عدم وطئ النساء أقل من 4 أشهر. نعم. قال رحمه الله: فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم. فتربصت، انتظرت 4 أشهر ثم رفعته إلى الحاكم. وهذا يختار به المصنف مذهب الجمهور أنه إذا مضت 4 أشهر لا يقع الطلاق، بل يوقف ثم بعد ذلك يكون الطلاق. ومن هنا اختار الجمهور أن يكون الطلاق عن طريق القاضي. نعم. قال رحمه الله: ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء. أنكر الإيلاء، قال لم أولي. نعم. أو مضى 4 أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قولها مع يمينه. القول قولها مع يمينه، لأنه مد مقامها قول. فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه. القول قوله لأنه مدعى عليه. الأصل عدم الإيلاء، والأصل أنه وطئها، لأنه من حيث الأصل أن الإنسان يقوم بالحقوق في بيت الزوجية. فإذا ادعت أنه خرج وظلم وأنه ضيع الحق، فحينئذ القول قوله مع اليمين، ويكون منكرا وعليه اليمين، فهو مدعى عليه. القول قوله، والقول دائما إذا قيل القول قوله بمعنى أنها تطالب المرأة بالبينة، أو يكون القول قول المدعى عليه مع اليمين. والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، يعني سواء كان برا أو فاجرا نطالب بالبينة. لو جاءنا أصلح خلق الله وادعى على شخص نقول له ألك بينة، يعني ائت بالبينة إذا أنكر، لأن هذا حكم الشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم حتى لأصحابه لما حصد، قال للرجل ألك بينة، وقال لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء كما في الصحيح حديث ابن عباس: البينة أو حد في ظهرك. فهذه البينة تطلب من كل أحد برا كان أو فاجرا، فتطلب البينة. فإذا قال ما عندي، ما قالت ما عندي بينة، هذا لي 4 أشهر ما وطئني وقال حلف علي، فنقول الأصل ما آلى، لأن تدعي عليها أنه آلى وهذا خلاف الأصل. فنقول لها إذا لم يكن لك بينة ليس لك إلا يمينه. فحينئذ إذا أنكر القول قوله مع يمينه، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، أي أننا نطالب المدعى عليه باليمين إذا عجز المدعي عن إقامة البينة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس عند الحاكم عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. فهذا أصل أن من أنكر كان مدعا عليه أنه يطالب باليمين إذا عجز صاحبه عن البينة. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع. وإن أقر، قال نعم مضت 4 أشهر ولم أطأها وأنا حلفت اليمين والآن لها 4 أشهر، نقول له تفيء إليها وتكفر عن يمينك، أنت حلفت أنك ما تطأ، يطالب بالفيئة. فإن فاءوا فإن الله غفور حليم، فنقول له تفيء إلى المرأة. والفيئة هي الجماع، مو أنه يرجع إليها، هو معها ويعيش معها، لكن الفيئة أن يجامعها. فإذا رضي بالفيئة كفر عن يمينه ورجع. نعم. قال رحمه الله: فإن فاء فإن الله غفور رحيم. نعم. امشي. قال: فإن لم يفي أمر بالطلاق. فإن لم يفي أمر بالطلاق، قال لا ما أرجع إليها ولا أريد أن أكفر عن يمين، نقول له طلقها. قال ما أطلقها، يطلقها القاضي عليه. وعلى هذا فهذا حكم الإيلاء، أنه يكون باليمين على أكثر من 4 أشهر، ويوقف على 4 أشهر بعد تمامها، ويطالب بالفيئة وهي الجماع. فإن أبى فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى طلق القاضي عليه. طيب، لو أنه آلى من زوجته، اقرأ. نعم. قال رحمه الله: فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. نعم، هذا بلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. أي هذه مسألة تعرف، هل النكاح يهدم الإيلاء أو لا؟ لو أنه أمضى هذه المدة ولم يطأها، ثم طلق عليه الحاكم، ثم عقد عليها بعد ذلك، لأن طلق موجب للفسخ، يعني تبين منه، فإذا ردها إليه ولم يفئ في النكاح الأول فإن النكاح الثاني لا يهدم الإلاء ويوقف على نفس الطريقة، لأنه هذا يكون باب إضرار، قد يردها ويولي ويستمر في الإلاء وأذيتها. ومن هنا إذا عقد عليها فإن النكاح لا يهدم. هذه مسألة، هل النكاح يهدم الإلاء أو لا يهدم؟ الصحيح أنه لا يهدم، أنها إذا رجعت يطالب بحقها، رجعت إليه يطالب بحقها في الإلاء. نعم. قال رحمه الله: ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها. لو أنه كان عاجزا حينما طلب منه القاضي ولكن قال إذا قدرت سأفي، قبل منه ذلك. إذا قال إذا قدرت سأفي قبل منه ذلك، فإذا قدر ولم يفئ عمل معاملة الأصل، أمر بالطلاق وإلا طلق عليه القاضي. وإن فعل فلا يشتري. قال رحمه الله: ويؤخر حتى يقدر عليها كما ذكرنا.